وكذلك لو قلت لكنه قام، قام زيد قام عمرو لكنه قام، هذا إثباته إثبات الآخر أيضا. نعم لكنه قام، وأنا لكن زيدا قام، فعمرو سيقوم أو قام. وهذه هي التي يرتكز عليها أهل العقائد في الأدلة العقلية، يرتكزون على هذا النوع من القياس في القضية المتصلة. فمثلا في إثبات الصفة العلم والحياة والقدرة والإرادة ونحوها من الصفات لله تعالى، الصفات التي ينشأ عنها التأثير في العالم، هل يقولون فيها لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، لو لم يكن متصفا بصفات التأثير لما كان العالم لكن العالم موجود، فهو متصف بصفات التأثير، لأن إثبات التالي يقتضي إثبات الأول، ورفع التالي يقتضي رفع الأول. لما رأيت عالما هذا مرفوع مستحيل، قد رأيت العالم، فانتفاؤه يقتضي انتفاء الأول الذي هو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا، وإثباته يقتضي إثباته. لذلك يقولون لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، وغير هذا من الأدلة التي يذكرونها. هي ثمانية أدلة، هي الأدلة العقلية المثبتة للصفات، ثمانية أدلة في الأصل هي التي يقول فيها عند يقول عبد الودود مسليا أدلتها لله جل الثمانية. نعم مهم أنهم يأتون بكل صفة أنها المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فلو لم يكن متصفا بالحياة لاتصف بالموت، والميت لا تأثير له، واتصافه بالموت منفي فثبت اتصافه بالحياة، وهكذا. لو لم يكن غنيا لكان مفتقرا، والفقر منتفي فثبت الغنى، وهكذا. فإن يكون شرطي واتصالي أنتج وضع ذاك، معناها إثباته وضع التالي، ذاك يعني به مقدمة، ورفع تال معناها وأنتج رفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جل، لا يلزم في عكسهما معناها لا يلزم من وضع المقدم رفع التالي، ولا من رفع المقدم وضع التالي لمن جلا، معناه لما اتضح من أن الشرطية المتصلة أصلا هو المقتضي الملازمة للعناد، لأن الشرطي المفصل هو المقتضي للعناد. ما ذكرنا من قبل في تعريف الشرطية المتصلة ماذا قلنا فيها؟ في تعريف الشرطية المتصلة والمفصلة ماذا قلنا؟ نسيتموه؟ ما تحفظ القضايا؟ ذكرنا في تحديد الشرطية المتصلة قلنا والأول الموضوع في الحملية والآخر، وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزاهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم جزئين، وذات الانفصال دون ميني ما أوجبت تنافرا بينهما. فالشرطية المنفصلة تقتضي العناد، والشرطية المتصلة تقتضي التلازم. فهذا المقصود هنا بقوله لمن جلاء. بالنسبة لهذا فيه أيضا إشارة إلى إنتاج هذا الشكل، أن هذا وإن كان لا يسميه المناطق في شكله إلا أنه من قوة الشكل، هذا القياس من شرطيتين متصلتين، ويكون الاستثناء إما بالرفع وإما بالوضع، كما ذكرناه في المثال السابق. مثلا لو قلنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، هذا إثبات لأن النهار موجود. ولو قلنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود، معناه فالشمس ليست بطالعة. نعم. وقوله أنتج وضع ذاك وضع التالي، أنتج إثبات المقدم في الاستثنائية إثبات التالي في النتيجة، لأن المقدمة ملزم للتالي ملزوم للتالي، وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان، وكذلك رفع التالي يلزم منه رفع الأول. وأنتج نفي التالي في الاستثنائية نفي المقدم في النتيجة، لأن التالي لازم للمقدم وانتفاء اللازم مقتضى أيضا لانتفاء الملزوم. ومثال ذلك أن تقول كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان. فإذا وضع المقدم مقتضى لوضع التالي، ورفعه مقتضى لرفعه. تجوض ذاك وضع التالي، ورفع تالي رفع أول. نعم. فإذا وضع الأول وضع المقدم مقتضى لوضع التالي، ورفع التالي مقتضى لرفع المقدم من دون عكس، ولا يلزم في عكسه ما لمنزلة، أي لا يلزم الإنتاج في عكس وضع المقدم وهو وضع التالي، ولا في عكس رفع التالي وهو رفع المقدم. فإذا قلت مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه حيوان، هذا قد لا يكون إنسانا، لأنك أنت هنا ما وضعت الأول وإنما وضعت الثاني. لا، معناها لا يلزم عليه، لا يترتب عليه عقلا، لا يوجبه. نحتاج إلى كتاب شوي بالقلم، أعطيني قلم الرصاص ولا. نعم. مثلا الآن كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذه شرطية متصلة، صح ولا لا؟ فنقول هنا لكنه حيوان. الوضع الآن لماذا؟ الوضع الآن وضع التالي، هذا الآن هو المقدم، وهذا هو التالي، واضح؟ الوضع الآن هنا لماذا؟ نعم، الوضع هنا للتالي، وهذا لا يلزم منه إثبات الأول. إذا كان حيوانا هل يلزم هذا كونه إنسانا؟ قد يكون حيوانا، يكون فرسا أو حمارا أو غير ذلك، واضح؟ لكن لو كان أيضا هنا بالرفع لكنه غير حيواني، هذا ماذا يلزم منه؟ معناه فهو غير إنساني. لماذا؟ لأن رفع التالي يلزم منه رفع الأول، واضح؟ لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه غير حيواني معناه غير إنساني قطعا، لماذا؟ نذهب إذن نطمس عنا الكلام في الله. لأن انتهينا من هذا المثال، سنأتي بالعكسه. نقول لكنه مثلا إنسان، لكنه إنسان، هذا وضع لماذا؟ وضع للمقدم، وضع المقدم يلزم منه إثبات وضع التالي، معناها فهو حيوان. لكن لو رفعنا المقدم فقلنا لكنه غير إنسان، هل يلزم من ذلك أنه حيوان؟ لا، قد يكون حجرا، قد يكون جمادا، واضح الآن؟ إذن لدينا أربع نتائج جاءت من خلال هذا الكلام، أربع نتائج. النتيجة الأولى لو كان هذا حيوان إنسانا. لكان حيوانا لكنه أول شيء نبدأ بالمنتج لكنه إنسان. هذا أول شيء أنت جواب وذاك وضع التالي صح ولا لا؟ ثانيا لو كان هذا إنسان لكان حيوانا لكنه لا هذا رفع كاد هنا لكنه غير حيوان. هذا يرجع منها انه غير انسان قطعا فهمت؟ هذا هو هاي هو واضح هو غير انسان هنا. النتيجة الثالثة نقول لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه غير إنسان. ماذا يلزم منها؟ لا يلزم منها شيء. لا يلزم منها إثبات أنه حيوان ولا إنسان. هو غير إنسان يلزم هو غير إنسان مصرح له. كذلك لو قلنا لو كان هذا إنسانا نعم لا ليست منتجة عقيمة هنا. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه حيوانا. هذه أيضا لا تنتج شيئا. هذه نضع لها هكذا لا تنتج. واضح الآن أربع نتائج أربع قيسة هنا ما أدرك ما ليش صليب المعنى مرتفع إذا كان مرتفع عن هكذا هذا التي تراهم فيها غيره ورأيته الآن لعرفت أنه هو الصليب الزائد هو الصليب لكن الضرب ليس صليب. لا ما هو زائد لا هذا ضرب. لكنه غير حيوان يلزم منها أنه غير إنسان قطعا لكن لا يلزم. نعم وهذا الذي ذكرناه هنا محله هذا على الإطلاق وإلا يكون التركيب ملزما لكن بغير هذه المادة إنما هو بمادته. مثل ما لو قلنا لو كان هذا إنسانا لكان ناطقا لو قلنا هنا لكنه ناطق للزم كونه إنسانا ولو قلنا لكنه غير ناطق للزم كونه غير إنسانا ولو قلنا لكنه غير ناطق للزم كونه غير إنسانا ولو قلنا لكنه غير إنسان للزم كونه غير ناطق. إذا جمعها منتجة لكن ليس هذا عائدا إلى نفس التركيب وإنما هو عائد للمادة التي من أجلها تركب القياس وهي الناطق والإنسان معناها ما راح فهم واضح الآن إنه هو ناطق ولكنه نعم كل واحد لكنه غير ناطق لكنه غير إنسان كل واحد. كله ينتج لكن السبب ليس راجعا عن القياس. السبب ليس راجعا عن القياس هنا. السبب راجعا إلى ماذا؟ إلى المادة التي منها تألف القياس. واضح. المادة تؤثر دائما. فلذلك الأصل عند عدم تساوي المقدمة والتالي فهذا المهم هنا عندنا عند عدم استواء المقدم والتالي فيما صدق لا يكون ما صدقهما واحدا، فهذا الذي ينتج رفع وضع ذاك رفع التالي ورفع التالي رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمنزلة. واضح. نذهب الآن إلى شرطية منفصلة. يقول فيها: وإن يكون منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص. ثم إن يكون مانع جمع فبوضع ذا زكين رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. نأخذ ورقة أخرى لبيان الشرطية المنفصلة. ذكرنا أن الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مانعة الجمع، ومانعة الخلو، ومانعتهما جميعا. وسنبدأ بمانعة الجمع والخلو جميعا، هي الأخص، تسمى بالأخص، وهي أحسنها فائدة، أعظمها فائدة يعني أحسنها. ما لو قلنا الأخص، هذه الشرطية المنفصلة. نقول لو كان، نقول مثلا هذا العدد إما أن يكون فرديا، وإما أن يكون زوجيا. المقدم هذا هو، هذا مقدم، والتالي هذا هو. واضح. لكنه فردي نتيجة فهو غير زوجي. وإذا قلت لكنه زوجي فهو غير فردي. وإذا قلت لكنه غير فردي نتيجة فهو زوجي. وإذا قلت لكنه غير زوجي فهو فردي. واضح هذا؟ ها؟ لأن هذا بالنسبة للشرطية المنفصلة، وضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا دائما، إذن تنتج على الأربع كلها. إذا وضعت المقدم أنتج ذلك رفع التالي، وإذا رفعت المقدم أنتج ذلك وضع التالي، وإذا رفعت التالية أنتج ذلك وضع المقدم، وإذا وضعت التالية أنتج ذلك رفع المقدم. واضح؟ نعم. تسمى استمالات الأربع، هذا في مانعة الجمع والخلو جميعا، هي الأخص، مانعة الجمع والخلو جميعا. نأتي الآن إلى مانعة الجمع فقط. مانعة الجمع فقط، هذه لا يمكن الجمع ولكنها غير مانعة للخلو. مثل إما أن يكون أبيضا خلو منهما جميعا، إما أن يكون أبيضا وإما أن يكون أسودا، هذه مانعة للجمع لكنها غير مانعة للخلو. هنا يمكن يكون أحمر، يمكن يكون أصفر، أبيض، هذا المقدم. وإما أن يكون أسود أسود، لاحظوا معي هذا، لكنه هنا نقول لكنه، لا نريد هذا، لكنه أبيض. هذه ماذا تنتج؟ تنتج فهو غير أسود. وكذلك لو قلت لكنه غير أسود، كذلك إذا قلت هنا لكنه أسود، النتيجة هو غير الأبيض، لكن لا تنتج في الاثنين الآخرين. لو قلت في حال الرفع لكنه غير أبيض لا يمكن أن تقول فهو أسود أو فهو غير أسود. كذلك لو قلت هنا لكنه غير أسود لا يمكن أن ينتج فهو أبيض ولا يمكن أن ينتج فهو غير أبيض. واضح؟ إذن هذه مانعة الجمع. نذهب إلى مانعة الخلو، هذه مانعة الجمع، هي مانعتهما معنا، هذه الأخص. واضح؟ هذه مانعة الخلو. نعم، مانعة الخلو. نعم، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون حلوا مثلا. وإما أن يكون حلوا مقدم. ما هو هذا؟ مقدم ما أن يكون أبيض. ثالث ما أن يكون حلوا، لكنه أبيض. لو قلت لكنه أبيض هذا غير مانعة من أن يكون حلوا، لأن الأبيض يمكن أن يكون حلوا في السكري. ولو قلت لكنه حلوا هذا غير مانعة من أن يكون أبيض، لكن لا قلت لكنه غير أبيض. هل معناها فهو حلو؟ وإذا قلت لكنه غير حلو فهو أبيض. واضح؟ لذلك يقول هنا، لا نحن نقصد بالنسبة للصفتين اللتين ليس بينهما تضاد حتى يمكن جمعهما، وإلا فقضية مثلا أبيض وأحمر، ما أن يكون أحمر وإما أن يكون غير أحمر مثلا أو غير أبيض. أقول لك هنا مثلا إما أن يكون أبيض وإما أن يكون غير أحمر مثلا، يمكن الجمع بينهما يكون أبيض وغير أحمر في نفس الوقت، لكن لا يمكن الخلو منهما، لا يمكن أن يكون غير أبيض وغير أحمر في نفس الوقت وهو أحمر. تنزل على كل العلوم، على كل شيء في الاستدلال، وبالأخص في العقائد وأصول الفقه والجدل. نعم، نضع عليها أمثلة تثبيتية. ما هي معنى؟ يقول لك وإن يكون منفصلا، معناه أن تكون شرطية منفصلة، فوضع ذا معناه وضع المقدم ينتج رفع ذاك، والعكس كذا معناه أيضا وضع ذا ينتج وضع التالي أيضا ينتج وضع المقدم ورفعه ينتج رفعه. ولكن في الأخص ثم إن يكون مانع جمع هي الأولى، فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس، ولا يلزم من وضعه من رفعه وضعه أيضا. وإذا مانع رفع كان هي مانعة الخلو فهو عكس ذا، عكس هذا تماما الذي قبله، لأن رفع التالي رفع التالي يلزم منه وضع المقدم، ووضع المقدم يلزم منه رفع التالي. واضح؟ وإذا مانع جمع كان مانع رفع كان المقصود مانع خلو فهو عكس ذا، فهو عكس النتيجة السابقة التي ذكرناها. هنا في الأمثلة وإن يكون منفصلا، أي بأن كانت شرطية منفصلة، وقد تقدم أنها إنما تكون مانعة الجمع والخلو معا وهذا هو القسم الأخص، وإما أن تكون مانعة الجمع فقط، وإما أن تكون مانعة الفروع فقط. ولذلك كان القياس المنفصل ثلاثة أقسام: الأول مانعهما وهو الأخص، وهو ما كانت شرطية منفصلة مانعة الفروع والجمع، والثاني مانع الجمع فقط وهو ما كانت شرطية منفصلة مانعة الجمع فقط، والثالث مانع الخلو فقط وهو ما كانت شرطية منفصلة مانعة الخلو فقط. وقد بين المصنف كيفية إنتاج كل من هذه الأقسام على الترتيب المذكور، فذكر للأول 4 نتائج ولكل من الثاني والثالث نتيجتين كما سيأتي بيانه. فوضع ذا ينتج رفع ذاك، أي فإثبات أحد الطرفين ينتج نفي الآخر لأنه يمتنع اجتماعهما. فإذا قلت مثلا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، لكنه زوج أنتج ليس بفرد، أو قلت لكنه فرد أنتج ليس بزوج. وقوله هو العكس كذا، أي رفع ذا ينتج وضع ذاك، فرفع أحدهما ينتج وضع الآخر لكنه يمتنع ارتفاعهما. فإن قلت في المثال المذكور لكنه ليس بزوج أنتج أنه فرد، أو قلت لكنه ليس بفرد أنتج أنه زوج. وعلم أنه لا إطاعة في هذه القافية. قال هنا قال رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع جمع كان فهو عكس ذا. هذا أصلا ما يحتاج القافية التي قبلها، وهي قوله فوضع ذا ينتج عكس ذاك والعكس كذا. كذا هنا ليس المقصود بها ذا التي السابقة، فليس فيها إطاء، الإطاء من عيوب القوافي، وهو أن تكون قافية البيت هي نفس قافية البيت السابق. نعم. وذاك في الأخص يعني أن مجموع ذلك من في الشرطي حقيقي الذي هو أخص من غيره، بناء على ما قدمه المصنف من أن حقيقية أخص من كل مانعة الجمع والخلو. وإن يكون مانع جمع يحتمل أن ثم لترتيبه ولا معنى له، ثم إن يكون مانع جمع ليس المقصود الترتيب هنا ذكري، ويحتمل أنها لترتيبه الشرفي لأن الحقيقية أشرف من غيره. وقوله فوضع لا داخلها أي فبوضع أحد الطرفين فهم رفع الآخر لأنه يمتنع اجتماعهما. فإذا قلت مثلا إما أن يكون هذا الجسم أبيض وإما أن يكون أسود لكنه أبيض أنتج أنه ليس بأسود، أو قلت لكنه أسود أنتج أنه ليس بأبيض. وقوله دون عكس أي لأنه لا يمتنع ارتفاعهما، فلا ينتج رفع أحدهما وضع الآخر. فلو قلت في المثال المذكور لكنه ليس بأبيض لم ينتج أنه أسود، ولو قلت لكنه ليس بأسود لم ينتج أنه أبيض. وإذا ما نعرف إن كان لا يخفى أن كان هنا مؤخرة عن تقديم لناص الكلام، وإذا كان نعم مانع رفع فهو عكس ذا. والأصل وإذا كان مانع رفع، وقوله فهو عكس ذا أي عكس مانع الجمع، فبرفع أحد الطرفين فرفع أحد الطرفين ينتج وضع الآخر دون عكس. فإذا قلت مثلا هذا إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه ليس غير أبيض أنتج أنه غير أسود، أو قلت لكنه ليس غير أسود أنتج أنه غير أبيض، بخلاف ما لو قلت لكنه غير أبيض فإنه لا ينتج أنه ليس غير أسود، وبخلاف ما لو قلت لكنه غير أسود فإنه لا ينتج أنه ليس غير أبيض. وإنما أنتج في الشق الأول لأنه يمتنع ارتفاعهما، وإنما لم ينتج في الشق الثاني لأنه لا يمتنع اجتماعهما. هذا واضح إذن؟ نعم. الورقة يصدف دائما. بعد هذا عقد بابا للواحق القياس، عقد فصلا أقصد للواحق القياس، فقال فصل في لواحق القياس. واللواحق جمع لاحق، والمقصود به ما يتبع الشيء، وذلك أن الاستدلال يتم على الطريقة المنطقية التي ذكرناها بالقياس، سواء كان اقترانيا أو كان استثنائيا، ويتم بتركيبات أخرى. فأراد أن يبين بعض تلك التركيبات الأخرى، فقال ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا، معناها ومن لواحق القياس أو من أنواع القياس أو من أنواع الأدلة ما يدعونه مركبا، معناها النوع الذي يدعونه معناها يسميه المناطقة مركبا، قياس المركب، لكونه من حجج قد ركبا، معناها لكونه مركبا من عدة حجج. والمقصود بالحجج هنا الأقيسة، حجج ما عرفناها بعد، المقصود بها هنا الأقيسة، معناها لكونه مركبا من عدة أقيسة. لماذا؟ لأننا ذكرنا من قبل وتنتهي إلى ضرورة الإمام دورنا وتسلسل قبل الإمام، وأن كل قياس أردت به إثبات أمر لا بد أن ترجع فيه إلى الأمر المسلم فيه بينك وبين الخصم، أو إلى الأمر الذي تقتنع به إما لكونه أولويا من الأوليات، أو لكونه مشاهدا، أو لكونه محسوسا أو متواترا أو غير ذلك، تذهب به إلى قاعدة صلبة هي التي يمكن البناء عليها. فلذلك إذا أردت أن تثبت أمرا عن طريق القياس فركبت له قياسا معينا ولكنه لم يصل إلى الإثبات، فإنك تجعل نتيجة ذلك القياس مقدمة لقياس آخر، ثم تجعل مقدمة ذلك نتيجة ذلك القياس مقدمة لقياس آخر، وهكذا إلى أن تصل إلى إقناع الخصم أو أن تصل إلى الضروريات المسلمة، وهذا الذي يسمى بالقياس المركب. فركبنه إن تريد أن تعلمه، معناه إذا أردت أن تتعلمه فركبه. كيف ذلك التركيب؟ ركبه معناه من أقيسة مختلفة واقلب نتيجة له مقدمة، معناه واجعل نتيجة كل قياس مقدمة لقياس آخر، نتيجة له مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، يلزم من تركيبها بأخرى معناه مع مقدمة أخرى نتيجة إلى هل المجرى معناه إلى النهاية. ومثال ذلك فلن لو أردت أن تستدل على حدوث العالم، حدوث السماء، ما أحد حضر خلق السماوات والأرض، ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فأردت أن تثبت لشخص أن السماء حادثة، تقول السماء حادثة، هذا أول قياس عندك، السماء حادثة نعم، وكل حادث لا بد له من مخلوق، لا بد له من مخلوق. هذا الآن قياس نتيجته ما هي؟ السماء، السماء لا بد لها من مخلوق. حينئذ تأخذ المقدمة الأولى وهي السماء حادثة، فهذه المقدمة الأولى غير مسلمة لدى الخصم وتحتاج إلى إثبات. كيف تثبتها؟ تقول السماء تتعاقب عليه الأعراض، الأعراض مثلا الألوان، التغيرات التي نشهدها، الألوان، الأعراض، وكل ما تعاقبت عليه الأعراض، الأعراض، وكل ما تعاقبت عليه الأعراض فهو حادث. يأتي ويجادل في أن كل ما تعاقبت عليه الأعراض حادث، فماذا تصنع؟ يأتي أيضا قياس آخر، تقول إن الخلو من الأعراض، هذه الأعراض تغير، هذا التغير إما أن يكون من التغير، إما أن يكون إلى وجود أو أن يكون إلى عدم، فإن كان إلى وجود، فإن كان إلى عدم فكل منعدم حادث، وإن كان إلى وجود فإنه كان ممكنا، وكل ممكن معناه أنه يمكن وجوده وعدمه، هذا دليل على أنه حادث. نعم. والسماء ملازمة لهذه الأعراض، هذا مسلم، فملازمة هذه الأعراض مقتضية لأنها لا تخلو عنها، فمعناه أن الأعراض مصاحبة لخلق السماء منذ خلقت وهي فيها الأعراض المذكورة، وعلى هذا فإن الأعراض قطعا سلم الخصم بأنها محدثة بتغيرها، والملازم الحوادث الذي لا ينفك عنها، وقطعا لم يسبقها لأنه لم يخلو وقت السماء خالية من الأعراض هذه كلها، فمعناه أنها حادثة وتصل إلى النتيجة من خلال هذا. ذلك قال فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة له مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جراء. إلى هلم جراء، هلم في الأصل معناه أقبل، وجرا معناه استمرارا، جرا المصدر، جرا معناه استمر. فتقول إلى أن تصل إلى الإقبال المستمر، هذا معنى إلى هلم جراء، وهي جارية مثل المثل، هذا جاري مجرى المثل هو هلم جراء. نعم اسمحي، لا لا يكفي هلم جراء. إلى هلم جراء نعم. هذا القياس المركب ينقسم إلى قسمين، متصل النتائج ومفصولها، ولذلك قال متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء. قياس المركب ينقسم إلى قسمين، إلى متصل النتائج ومفصولها. مفصول النتائج والذي مثلنا له الذي لم تكن تذكر فيه النتائج كاملة في أصل التركيب، و موصولها معناها الذي تذكر فيه النتائج على أصل التركيب كاملة. فمثلا كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فكل إنسان حساس، وكل إنسان حساس، وكل حساس نام، فكل إنسان نام، وهكذا. فإذا هذا تكون النتيجة فيه تذكر مكررة. فالآن كل اكتب الشيخ القياس الأول الذي لدينا هو كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، حيوان حساس، النتيجة ما هي؟ كل إنسان حساس، حساس. اجعل هذه النتيجة بداية قياس آخر، فقل كل إنسان حساس، وكل حساس نام، النتيجة كل إنسان نام. تبدأ بها أيضا قدمة أخرى فتقول كل إنسان نام، وكل نام حادث، كل إنسان نام، وكل نام حادث. النتيجة ما هي؟ كل إنسان حادث، هذا المطلوب، واضح. هذا يسمى متصل النتائج، لأنك ما حذفت شيئا منه، كل نتيجة موجودة هنا. نعم. كذلك مفصول النتائج هو منفصل النتائج الذي لا تذكر فيه هذه النتائج بكاملها، وذلك مثل قولك كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نام، وكل نام حادث مثلا. إيه نعم، نتيجة الإنسان حادث. تلغي المكرر دائما. وكل حساس نام، وكل نام حادث، فالإنسان نام. فتركب اخر شيء حادث لاخر ما تصليه على معنى ثانيه التي هي اول ما تصليه حيوان وكل لا كل حساس نعم اي نعم الانسان خليه كل حساس نعم وكل نام حادث نعم نعم. النتيجة ولك تحذف المكررات كلها. كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نام، كل نام حادث، وهكذا. متصلا النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء، معناها كل واحد منهما سواء فيما يتعلق بالإثبات والاستدلال. هذا الواقع أنه لا ينبغي أن يعد قسما مستقلا من القياس، بل هو نفس الأقيسة السابقة لكن أقيسة كثيرة. القياس المركب الواقع أنه أقيسة كثيرة، وهو الذي يحتاج إليه الناس في إثبات حجية الإجماع. الإجماع حجة، فأنت تستدل بالإجماع مثلا على وجوب نصب الإمام خليفة، فيقال لك الإجماع ليس دليلا شرعيا، فتأتي بأدلة تثبت حجية الإجماع. هذه الأدلة ستكون من هذا النوع من القياس المسمى القياس المركب. الإجماع إثباته في حد ذاته ليس هدفه، وإنما المقصود به الوسيلة، لأنه سيثبت ما سواه. ولذلك تجد الحذف في المقدمات والنتيجة يحصل في قضايا الإجماع كثيرا. ابن قدامة يقول: وبه يقول علي بن أبي طالب ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. ابن قدامة في المغني مثلا فكان إجماعا هذه نتيجة لقياس غير مذكور كاملا، حذف بعضه. أصل الكلام: وبه يقول علي بن أبي طالب من الصحابة، علي بن أبي طالب من الصحابة مثلا، ولم يعلم له مخالف، وما قال به أحد عصر معين فلم يعلم له مخالف في عصره يعتبر إجماعا، فكان قول علي هنا إجماعا. فهم؟ إذن هذا الحذف الذي حصل للأمور المعلومة. عرفه كثيرا وألف فيه. نعم. وقد في الروضة ما قرأته. العلماء من بداية القرن الثالث الهجري ما بقي أحد إلا أعرف منه. انتهينا من هذا النوع من لوحق القياس، ونصل للنوع الثاني وهو قوله: وإن بجزئي على كل استدل فلا بالاستقراء عندهم عقل. لدينا قياس آخر يسمى بالاستقراء، دليل آخر يسمى بالاستقراء. والاستقراء وأصله من تتبع القراء الظهر، كأنك تتبعه فقراته بإصبعك تقيسها، أو من تتبع القراء لأنك تتبعت القراء حتى تحصرها. وهو الاستدلال بالجزئي على الكلي، معناه إثبات حكم ثبت بجزئي على ما هو أعم منه، أو إثبات حكم ثبت لنوع بجنسه. وهو ينقسم إلى قسمين: إلى قياس تام وقياس ناقص. فالقياس التام حجة، والقياس الناقص غير حجة. أقصد الاستقراء الناقص غير حجة. الاستقراء التام هو الذي على أساسه يكون نقل الإجماع. نقل الإجماع دائما معتمد على ماذا؟ على الاستقراء التام. إذا قال ابن المنذر: أجمعوا على كذا، أو قال الترمذي مثلا في السنن: ولا يعلم فيه مخالف من أهل العلم، هذا إنما كان عن استقراء، ما هو عن بحث في أقوال العلماء، وعلى أساس ذلك الاستقراء حكم بهذا الحكم. ولذلك لا يمكن أن يحكي الإجماع إلا من لديه استقراء كامل لمذاهب الناس في العصور المختلفة. الذين يحكون الإجماع من العلماء قلة الذين وصلوا إلى درجة حكاية الإجماع، مثلا أبو عمر بن عبد البر وأبو الحسن بن القطان وابن المنذر ابن قدامة ابن حزم ابن تيمية ونحو هؤلاء الكبار هم الذين يستطيعون حكاية الإجماع لأنهم استقرأوا أقوال العلماء في مختلف البلدان وفي مختلف العصور حتى استطاعوا استخراج الأقوال منهم. لا حكاية من الإجماع ليست المشكلة، المشكلة حكايات ابن قدامة الإجماع وابن عبد البر. أقوى الإجماعيات إجماعات ابن القطان، هذه أقوى الإجماعيات. نعم لا لأن يسجله أحد طلاب كلية الشريعة أحمد بن الشيخ عبد العزيز بن باز يسجله الماجستير العام، هو أقوى الإجماعيات. ثم إجماعيات ابن حزم التي استدرك عليها ابن تيمية، ثم إجماعيات ابن المنذر والبيهقي، ثم من بعد هذا. لكن من الناس من تكون إجماعياته غير معتبرة لأنه لا يقصد إلا إجماع المذاهب فقط، مثل ابن هبيرة مثلا لا يقصد إلا المذاهب الأربعة. وكذلك إجماعات بعض الحنفية الذين يقولون إجماعا ويقصدون فقط إجماع أئمتهم الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، يقولون بالإجماع يقصدون إجماع الأئمة الثلاثة فقط أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، يجعلون هذا إجماعا. الإجماع داخل المذهب. محدث دقيق، محدث دقيق نعم شديد الاستقراء نعم. كذلك ابن رشد إجماعاته أيضا صلبة قوية جدا، شوف بداية المجتهد نهاية المقتصد كانت مضبوطة. هذا كان بكامرا أن النبي خلافا معناه خلاف موجود داخل المذاهب المعتبرة، فلك أنه ما في خلاف بينهم. هكذا الاستقراء التام كانوا يمثلون له لقولهم كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المطلق.